بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، فقد تقدم معنا الكلام أن نبينا عليه الصلاة والسلام قد بايعه الأنصار عليهم من الله الرضوان بيعة العقبة الثانية على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأولادهم وأزرهم، وأن هذه البيعة المباركة قد شهد العباس بن عبد المطلب من أجل أن يستوثق لابن أخيه، وأن الأنصار عليهم من الله الرضوان تكلموا فأوجزوا وعاهدوا فصدقوا. وكان ممن تكلم في تلك الليلة المباركة البراء بن معرور والعباس بن عبادة بن نضلة وأبو الهيثم ابن التيهان عليهم من الله الرضوان، وأنهم بعدما فرغوا قال له النبي عليه الصلاة والسلام: ارفضوا إلى رحالكم، أي انصرفوا، فإن علينا من المشركين عينا. لما أصبحوا وقد نما إلى مسامع صناديد قريش ما كان من أمر تلك البيعة، جاء بعضهم فقالوا: يا معشر الخزرج، إنه ما أحد أبغض إلينا أن تثور بيننا وبينهم حرب منكم، وإنه قد بلغنا أنكم قد جئتم تشدون أمر صاحبنا وتستخرجونه من بين أظهرنا. فصار المشركون من الأوس والخزر يحلفون بالله أنه ما كان شيء من ذلك، وصار المسلمون ينظر بعضهم إلى بعض. ثم انصرف صناديد الكفر وانصرف الأنصار قافلين إلى المدينة بعدما فروا من حجهم، لكن صناديد الكفر تنطصوا الخبر، استوثقوا منه وعلموا أنه قد كان، فأرادوا أن يلحقوا بهم فما أفلحوا، ما عثروا إلا على المنذر بن عمرو وسعد بن عبادة. وكان سعد رضي الله عنه رجلا كثيف الشعر، فجاءوا يجرونه ويضربونه ويهينونه حتى هتف باسم رجلين من قريش فأجاره. إخوتي وأخواتي، لما رجع الأنصار الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الثانية إلى المدينة، أظهروا الإسلام، وكان في قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم من الشرك. من هؤلاء عمرو بن الجموح من سادات بني سلمة وأشرافهم، وكان قد اتخذ صنما من خشب في داره يقال له مناه، كما كان الأشراف يصنعون، مثل ما أن بعض الناس الآن يبني قصرا منيفا ويجعل فيه مسجدا. فهؤلاء الأشراف من المشركين كان الواحد منهم يجعل له صنما مخصوصا في بيته. فلما أسلم شباب بني سلمة ومنهم ابنه معاذ ابن عمرو ابن الجموح وكذلك معاذ ابن جبل، كانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ابن الجموح هذا، فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة، وفيها عذر الناس منكسا على رأسه، يعني يأتون بهذا الصنم فيطرحونه في واحدة من تلك الحفر المليئة بالقاذورات منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو بن الجموح يستخرج ذلك الصنم ويقول: ويلكم من عدا على إلهنا هذه الليلة، ثم يلتمسه حتى إذا وجده غسله وطيبه وطهره، وكان يقول: والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخزينه. فإذا أمسى ونام عمرو عدوا عليه ففعلوا مثل ذلك، فيغدو فيجده مثل ما كان فيه من الأذى، فيغسله ويطيبه ويطهره، ثم هكذا في كل ليلة. لما كثر الأمر عليه استخرجه من حيث ألقوه يوما فغسله وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، وقال مخاطبا الصنم: إني والله لا أعلم من يصنع بك ما أرى، فإن كان فيك خير فامتنع، هذا السيف معك. فلما أمسى عمرو ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، يعني هم أيقنوا أن ما يريدونه قد بلغ غايته. ثم ألقوا الصنم ومعه الكلب الميت المقرون به في بئر من آبار بني سلمة فيه عذر الناس. لما لم يجد عمرو بن الجموح صنمه مكانه جعل يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت، فلما رآه هكذا استيقظت فطرته وبان له صوابه ورجع إليه عقله، وعلم أن هذه الأصنام لا تضر ولا تنفع، فما إن كلمه من أسلم من قومه حتى أسلم. ومما ينسب إليه من الشعر أنه قال: أرب يبول الثعلبان برأسه، لقد هان من بالت عليه الثعالب. أسلم هذا السيد الجليل عليه من الله الرضوان وهو على كبر سنه، تأخر إسلامه عن إسلام الفتيان من أمثال معاذ بن جبل، وكذلك ولده معاذ بن عمرو بن الجموح، وستكون خاتمته كما يأتي معنا يوم أحد. وكان أعرج رضي الله عنه شديد العرج، وكان له 4 أبناء كأنهم الأسد، فقالوا: يا أبانا إن الله قد عذرك ونحن نكفيك. فجاء يشكوهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: إني لا أرجو أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأولاده: ما عليكم لو تركتموه، يعني دعوه إذا كان يريد الجهاد في سبيل الله، ما ينبغي لكم منعه. فخرج رضي الله عنه واستشهد. إخوتي وأخواتي، بعد ذلك نأتي لحدث عظيم وهو الهجرة إلى المدينة المنورة. الآن قد مضى معنا الكلام بأن المشركين قد عذبوا المسلمين وآذوهم في دينهم وبطشوا بهم بطشة الجبارين، لا سيما الضعفاء، حتى إن بعضهم قد هلك تحت التعذيب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أشفق عليهم أذن لهم في أن يخرجوا مهاجرين إلى الحبشة، فهاجروا الهجرة الأولى. ثم بعد ذلك لما بلغهم أن المشركين قد أسلموا وكانت تلك شائعة رجعوا، ثم هاجروا الهجرة الثانية وكان العدد أكبر. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى الطائف فرده قومها أقبح الرد، ثم عرض نفسه على القبائل، على بني كندة، على بني حنيفة، على بني عامر بن صعصع، فما وجد عندهم غناء. ثم إن طلائع النور قد بدت من جهة يثرب بعد اللقاء الأول في موسم الحج، وكانوا 12 رجلا. ثم جاءت العقبة الثانية وكانوا 73 رجلا وامرأتان، وآمن من كتب الله له السعادة، وعاهد من عاهد منهم على الولاء والنصرة، وأن يمنعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يمنعون منه أنفسهم ونساءهم وأبناءهم، وأن الإسلام قد انتشر في المدينة انتشار النور في الظلام، خاصة بعد مقام مصعب بن عمير رضي الله عنه بين العقبتين، بين البيعتين. وبذلك أصبح للمسلمين إخوان مؤمنون صادقون في دار أمن وإيمان وسلام وإسلام، وهي المدينة. المشركون آلمهم وأقض مضاجعهم انتشار الإسلام بالمدينة، هذا الانتشار السريع، ولذلك بالغوا في إيذاء المسلمين ونالوا منهم غاية النيل وضيقوا عليهم غاية التضييق. فحينها لم يكن بد من الهجرة، من الخروج من مكة، فقد أضحى للمسلمين بالمدينة أهل وإخوان وأنصار، ومكة قد ضاقت فجاجها وسبلها وشعابها وجبالها، ووقف صناديد الكفر حجر عثرة في سبيل الإسلام والمسلمين، فما عادت بيئة صالحة لأن تكون مركزا لانتشار الدعوة. والله جل جلاله قال لنا: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. ولذلك خرج المسلمون من مكة مهاجرين إلى المدينة بعد أن أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن المدينة قد صارت جديرة لتكون مركزا لنشر دعوة الإسلام، فلا بد أن تنتقل الدعوة من مكة إلى المدينة. والنبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة كانوا يشكون إليه ما يجدونه من أذى وعنت، فكان يثبتهم ويصبرهم ويعدهم فرجا ومخرجا. وقد أيد الله نبيه صلى الله عليه وسلم برؤيا منامية، فإنه قد رأى فيما يرى النائم أنه هاجر من مكة إلى أرض ذات نخل، فذهب ظنه إلى أن تلك الأرض هي اليمامة أو هجر، ثم استبان له صلى الله عليه وسلم أنها المدينة. وهذا الحديث رواه البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أريت دار هجرتكم ذات نخل بين لابتين، واللابتان هما الحرتان، لأن المدينة فيها حرة واقم وحرة الوبرة، وما يسمى الآن بالحرة الشرقية والحرة الغربية. فالنبي عليه الصلاة والسلام خرج على أصحابه مسرورا وقال: قد أريت دار هجرتكم، وهي يثرب، يعني حددها عليه الصلاة والسلام، فمن أراد أن يخرج فليخرج إليها. وقال لهم: إن الله قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها. بيّن عليه الصلاة والسلام أن المدينة قد صارت دار أمان وسلام للمسلمين، فصادف هذا رغبة وهوى في نفوس أصحابه رضوان الله عليهم، فخرجوا فرادى وأرسالا. منهم من خرج مجاهرا مستعلنا كالفاروق عمر رضي الله عنه ومن صاحبه، وكذلك أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وأغلبهم خرج مستخفيا وهم الضعفاء والموالي كصهيب بن سنان الرومي، وكثيرون ممن كانوا في الحبشة ثم رجعوا إلى مكة أيضا خرجوا مستخفين إلى المدينة. هذا الإذن بالهجرة كان بعيد العقبة الأولى بعد بيعة العقبة الأولى، يعني قبل العقبة الثانية بنحو عام. ويدل على ذلك القصة المؤلمة، وهي قصة هجرة أبي سلمة بن عبد الأسد وزوجه أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة رضي الله عنهما. وهذه القصة قد ذكرها ابن إسحاق في سيرته، وموسى بن عقبة في مغازيه، وستأتي معنا إن شاء الله. أول من هاجر إلى المدينة هو أبو سلمة رضي الله عنه، أبو سلمة ابن عبد الأسد المخزومي، وكان ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخاه من الرضاعة، وكان ممن هاجر الهجرة الأولى إلى الحبشة، وقد ناله من الأذى ما ناله. لما أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كان أبو سلمة أول مهاجر إلى المدينة. خرج بزوجته أم سلمة ومعهما ابنهما سلمة، فخرج يقود بهما بعيره، فلما رأته رجال من بني المغيرة ابن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، وهم عشيرة زوجته وابنة عمه أم سلمة، قاموا إليه فقالوا: هذه نفسك قد غلبتنا عليها، أرأيت صاحبتك هذه علام نتركك تسير بها في البلاد؟ فنزعوا خطام البعير من يده وانتزعوها منه، انتزعوا زوجته منه. فغضب عند ذلك بنو عبد الأسد وهم جماعة أبي سلمة، فقالوا: والله لا نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا. فتجاذبوا هذا الطفل الصغير سلمة فيما بينهم حتى خلعت يده. أبو سلمة رضي الله عنه حاله كحال إبراهيم عليه السلام حين وضع إسماعيل وأمه بواد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم وانطلق متوكلا على الله. بنو عبد الأسد أخذوا سلمة، هند بنت أبي أمية ابن المغيرة حبسها بنو المغيرة ابن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم عندهم، فرقوا بينها بين زوجها بينها وبين ولدها. أبو سلمة انطلق إلى الله مهاجرا ولم يلوي على أهل ولا ولد ولا مال، حتى وصل إلى قباء فأقام بها. أم سلمة رضي الله عنها فقدت الزوج الذي هاجر إلى المدينة، وفقدت الولد الذي انتزع منها. كانت تخرج كل غداة تجلس رضي الله عنها بالأبطح، فما تزال تبكي حتى تمسي سنة أو قريبا منها، حتى مر بها رجل من بني عمها فرأى ما بها وحزنها على فراق زوجها، فرق لها ورحمها وذهب إلى أهلها، قال لهم: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها بين زوجها وبين ولدها، فها هنا قالوا لها: الحقي بزوجك إن شئت. حينئذ رد بنو عبد الأسد إليها ابنها سلمة، فأم سلمة رضي الله عنها وجزاها الله عن الإسلام خيرا خرجت مهاجرة، تقول رضي الله عنها: فارتحلت بعيري ثم أخذت ابني سلمة فوضعته في حجري، ثم خرجت أريد زوجي بالبنينة وما معي أحد من خلق الله، فقلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي. سبحان الله، لنا أن نتصور امرأة تخرج بولدها طفل على بعيرها وحيدة ما معها إلا الله، مهاجرة من مكة إلى المدينة. تقول رضي الله عنها: حتى إذا كنت بالتنعيم، تنعيم هناك نهاية الحرم، قال: لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة أخا بني عبد الدار، فقال: إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ فقلت: أريد زوجي بالمدينة. فقال: أهو ما معك أحد؟ فقلت: لا والله إلا الله، ما معي إلا الله وبني هذا. قال: والله ما لك من مترك، يعني ما يمكن أبدا أتركك تخرجين وحدك. فأخذ بخطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. هذا الرجل كان مشركا، كان إذا بلغ المنزل أناخ به أي البعير، ينيخ البعير، ثم استأخر عني حتى إذا نزلت استأخر ببعيري فحط عنه أي الرحل، ينزل الرحل، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة فاضطجع تحتها، فإذا دنا الرواح إذا أراد أن يرتحل بها قام إلى بعيري فرحله، يعني وضع عليه الرحل، ثم استأخر عني وقال اركبي، فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى فأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي، فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن عوف بقباء قال زوجك في هذه القرية، وكان أبو سلمة قد نزل على بني عمرو بن عوف، فادخليها على بركة الله، ثم انصرف راجعا إلى مكة. فكانت أم سلمة رضي الله عنها تقول والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، وما رأيت صاحبا قط لا يصلي الخمس كان أكرم من عثمان بن طلحة. هذا الرجل سبحان الله أكرمه الله بالإسلام بعد الحديبية، وكان من حجبة بيت الله، وهذا الرجل الذي كان كافرا لما أظهر تلك المروءات، لما أظهر تلك المروءات وهذه الشهامة تدل على نفاسة معدن العرب وفضائلهم في الجاهلية، فإنهم كانوا أهل نجدة، أهل مروءة، يحبون حماية الضعيف. هذا الرجل لما رأى هذه الضعينة، هذه المرأة مسافرة وحدها، أبت عليه مروءته وأخلاقه العربية الأصيلة أن يدع هذه الشريفة تسير وحدها في الصحراء الموحشة، رغم أنها على غير دينه، وهو يعلم أنها بتلك الهجرة تراغمه وأمثاله من كفار قريش، لكن مع ذلك أصر رضي الله عنه وجزاه الله خيرا على أن يصحبها. وهذه أخلاق العرب التي لا تدانيها أخلاق الحضارة في زماننا، هذه الحضارة الغربية التي ترى هؤلاء اليهود الملاعين والصهاينة المجرمين وهم يبطشون بالنساء والأطفال والشيوخ والضعفاء والمرضى والزمنى، ثم بعد ذلك لا يحركون ساكنا، لا يغيثون ملهوفا، ولا ينصرون مظلوما، ولا يغيرون منكرا. كانت هذه قصة هجرة أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها، قرت عينها ولحقت بزوجها، وهذه القصة ونظائرها تشهد من أن العرب كان رصيدهم في الفضائل أكثر من المثالب والرذائل، ولذلك اختار الله منهم خاتم الأنبياء والمرسلين، وكانوا أهلا لحمل رسالة الإسلام وتبليغها إلى الناس كافة. أرجع فأقول أول من هاجر إلى المدينة هو أبو سلمة بن عبد الأسد المخزومي رضي الله عنه، ثم بعد أبي سلمة هاجر عامر بن ربيعة حليف بني عدي بن كعب، ومعه زوجه السيدة ليلى بنت أبي حثمة، وقد مضى معنا بأن هذه المرأة أيضا هاجرت مع زوجها إلى الحبشة، وذكرت لكم في قصة إسلام عمر بأنها حين كانت تهيئ رحلها مر بها عمر بن الخطاب فقال إلى أين يا أم عبد الله، فقالت له آذيتمونا فنخرج مهاجرين إلى الله، فقال صاحبكم الله. فلما جاء زوجها عامر بن ربيعة قالت له قد مر بي عمر بن الخطاب وقال كذا وقلت كذا وعهدت منه رقة. فقال لها زوجها: أطمعت في إسلامه؟ قالت: نعم. قال لها: والله لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب. هذه المرأة ليلى بنت أبي حثمة، الإمام ابن عبد البر ذكر أنها أول ضعينة وصلت إلى المدينة، يعني أول مهاجرة أول مسافرة، لكن الذي عليه الأكثرون بأن أم سلمة رضي الله عنها تعتبر أول من خرجت مهاجرة من النساء، لولا أن أهلها منعوها لكانت هي أول من وصل إلى المدينة من النساء. مهما يكن من أمر، فإنه بعد هجرة عامر بن ربيعة هاجر مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم وبلال بن رباح، كان معهما أيضا محمد بن عبد الله بن جحش، وهؤلاء نزلوا مع أبي سلمة بن عبد الأسد على مبشر بن عبد المنذر بقباء في بني عمرو بن عوف. وأيضا هاجر نساء بني جحش كزينب بنت جحش وحنة بنت جحش التي كانت زوجة مصعب بن عمير، وأم حبيب بنت جحش زوجة عبد الرحمن بن عوف. فدور بني جحش غلقت بسبب الهجرة، فمر بها عتبة بن ربيعة والعباس بن عبد المطلب ومعهما أبو جهل ابن هشام، وكانوا مصعدين إلى أعلى مكة، فنظر إليها عتبة تخفق أبوابها يبابا فارغة ليس بها ساكن، فلما راها كذلك تنفس الصعداء ثم قال: كل دار وإن طالت سلامتها يوما ستدركها النكباء والحوب. ثم قال عتبة: أصبحت دار بني جحش خلاء من أهلها. فقال أبو جهل: وما تبكي من فلو ابن فلو، يعني من فلان ابن فلان. ثم كلم العباس قال له: هذا من عمل ابن أخيك هذا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، فرق جماعتنا وشتت أمرنا وقطع بيننا. هذه الدار دار بني جحش، عدا عليها أبو سفيان ابن حرب فتملكها، وقيل باعها من عمرو بن علقبة العامري. لما فتحت مكة عبد الله بن جحش ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: ألا ترضى يا عبد الله أن يعطيك الله بها دارا في الجنة خيرا منها؟ قال: بلى. قال: فذلك لك. عبد الله بن جحش كلم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في المدينة، لكن لما فتحت مكة، طبعا عبد الله بن جحش كان استشهد في أحد رضي الله عنه، أبو أحمد بن جحش كلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر تلك الدار، فأبطأ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما رد عليه، فقال له الناس: يا أبا أحمد، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن ترجعوا في شيء أصيب منكم في الله. فأمسك أبو أحمد عن الكلام في ذلك. فهذه إخوتي وأخواتي قصة هجرة هؤلاء الكرام عليهم من الله الرضوان، وسيكون كلامنا في الحلقة القادمة عن هجرة عمر بن الخطاب وعياش ابن أبي ربيعة رضوان الله عليهم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.